وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم مبصرة لدرسه فضلا من ربكم لتعلموا ولا تزر وازرة أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فحق عليها القول فدمرناها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن مَمْنُونًا صدق الله العظيم.